العلم علمان، فرض عين وفرض كفاية. ما يصحح عبادتك، ما تعرف به ربك ودينك ونبيك، وما يصحح عبادتك لربك ومعرفتك لنبيك، هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لا يسأل أحدا ترك ذلك. الإعراض عن هذا العلم الذي هو فرض عين يعتبر ردة، لأنه أعرض إعراضا وترك، وكيف يعمل بما ترك وأعرض عنه؟ أما التوسع في العلوم الدينية وخصوصا في باب العقيدة لمعرفة الشبه التي تعرض على طلاب العلم حتى يستطيع يرد الشبه عن الإسلام شريعة وعقيدة، هذا القسم من العلم فرض كفاية. وجد في المسلمين أفراد من العلماء تبحروا وتمكنوا وعلموا كيف يردون الشبه، سقط الإثم عن الآخرين، وإلا يأثم الجميع. هذا معنى فرض كفاية.